وما زلنا مع كتاب أحاديث الإيمان للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وما زلنا مع الحديث الأول وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال الإيمان بالله ورسوله، ثم قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقلنا قد تحدثنا عن الإيمان وعن تعريفه، وقلنا أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وله ست أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان له ثمرات، وقلنا قد تحدثنا في المجلسين الماضيين عن تلك الثمرات، وما زال الشيخ يذكر أيضا بعض تلك الثمرات، ولكن من كلام إمام ابن القيم رحمه الله. ذكرنا ثمرات الإيمان من كلام الشيخ السعدي رحمه الله، ولكن سيشرع الآن في حديث ثمرات الإيمان أيضا، ولكن من كلام الإمام ابن القيم. يقول الشيخ: فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. قال ابن القيم رحمه الله: وهو نحو 100 خصلة، 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. فمنها الأجر العظيم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، أي أن الله سبحانه وتعالى سيؤتي المؤمنين يوم القيامة الأجر العظيم، فلهم الأجر العظيم. ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، شرور الدنيا والآخرة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالدفاع عن أهل الإيمان. ومنها استغفار حملة العرش لهم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. تأمل هذه الآية، وهنا فائدة قد ذكرها الإمام الشنقيطي رحمه الله، أن رابط الإيمان هو أقوى الروابط، يعني رابط الإيمان بين الناس هو أقوى الروابط. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فذكر ربنا سبحانه وتعالى الأخوة هنا برابطة قوية، وهي رابطة الإيمان. وفي هذه الآية هنا فائدة مهمة: الملائكة من نور، صح؟ والبشر من طين، يعني الملائكة من جنس، والإنس من جنس آخر، ولكن هناك رابطة بينهم، هي رابطة الإيمان. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن إن في رابطة بيننا وبين الملائكة، إيه هي الرابطة دي؟ رابطة الإيمان. ومنها، أي من ثمرات الإيمان، موالاة الله عز وجل لهم، ولا يذل من والاه الله سبحانه وتعالى، ولا يذل من والاه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا. لك أن تتخيل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمرك، فإذا حققت الإيمان لا تخشى أحد، فلا يذل أبدا شخص قد ولاه الله سبحانه وتعالى. ومنها أمر ملائكته بتثبيتهم، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الثبات خاصة عند القتال المؤمن يحتاج إلى ثبات، عند نزول البلاء المؤمن يحتاج إلى ثبات. فالإيمان بيكون سبب أن الملائكة تثبت إيه؟ تثبت قلبك، والله سبحانه وتعالى يثبت قلبك مع شدة الفتن وشدة الابتلاءات. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. ومنها العزة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يبقى سبب من أسباب الذل إن الإنسان يتخلى عن ماذا؟ يتخلى عن الإيمان. الإيمان ما يكونش موجود في قلبه. فالعزة تكون لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، أي الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا برسوله سبحانه وتعالى، رسول صلى الله عليه وسلم، وامتثلوا أمر الله وأمر الرسول، كتبت لهم العزة. ومنها معية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين، أي أن هذه المعية معية خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى مع جميع الخلائق، هذه معية عامة. أما المعية الخاصة تكون لمن؟ ها؟ لأهل الإيمان الذين حققوا الإيمان وأن الله مع المؤمنين. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أن الله سبحانه وتعالى يرفع العباد درجاتهم في الجنة على قدر إيه؟ تحقيق إيه؟ الإيمان. فكلما زاد الإيمان كلما ارتفعت الدرجات في الدنيا والآخرة. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم، أي أن بسبب الإيمان الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويغفر لهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فكلما زدت إيمانا كلما إيه؟ كلما زدت طاعة كلما زاد إيه؟ الإيمان. الله سبحانه وتعالى لما يلاقيك مقبل عليه هيزود إيه؟ الإيمان لك ويزداد الإيمان. وهذه الآية دليل على زيادة الإيمان أيضا كما استدل بها أهل العلم. ومنها الود الذي يجعله سبحانه وتعالى لهم، وأنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين، أي أن أهل الإيمان لهم محبة عند الله سبحانه وتعالى. مش بس كده، الله سبحانه وتعالى يحببهم من الملائكة ويحببهم من الخلق. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة مريم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني محبة بين الناس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب فلان ينادي جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ينادي مين؟ أمين السماء: يا جبريل أنا بحب فلان الفلاني حبه. فينادي جبريل في ملائكة السماء: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلان فأحبوه. وملائكة السماء تنادي ملائكة الأرض: يا ملائكة الأرض إن الله يحب فلان فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. ده بسبب ماذا؟ تحقيق الإيمان. لذلك أنت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صحابي من الصحابة قبل أن يسلم، لما جاء إلى المدينة وأظنه عبد الله بن سلام، لما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمت أنه ليس بوجه كذاب، لأن نور الإيمان بيظهر عليه، بيظهر على وجه الأئمة. أحمد بن حنبل منهم مثلا كان يعرف أو بشدة اتباعه للسنة. يعني ما فيش حديث كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما يطبق. حتى أنه روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم ودفع للحجام درهم أو درهمين ففعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما يجي يتكلم عن صفة كان شديد البياض ده سبي الإيمان واتباع المنهج الله ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالإيمان يكون سبب في محبة محبة الله سبحانه وتعالى، ومنها أمالهم من الخوف يوم يشتد الخوف. يقول ربنا سبحانه وتعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا حققت الإيمان لن تخاف، لن يصيبك خوف عند دخول النار، لن يصيبك خوف عند دخول القبر، لن يصيبك خوف عند خروج من القبر، لن يصيبك خوف عند أرض المحشر. لا، أنت هكون آمن خلاص، في أمان. ليه؟ أصلاً أمنت في الدنيا وحققت الإيمان في الدنيا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد أن تحقق الإيمان لله سبحانه وتعالى، وبأك الإيمان مش مجرد كلمة على بقولها، إحنا محتاجين نجسد الإيمان ده عمل، وده الواقع الموجود في الأمة دلوقتي. إحنا محتاجين تجسيد للعمل لهذا الإيمان بعمل. الناس فاكرة الإيمان آمنت بالله وآمنت بالرسول فقط. طب تعال نشوف المعاملات بتاعته. صفر صلاة، صفر بين الوالدين، صفر صدق، صفر. طب فين الإيمان؟ طب فين الإيمان إن إحنا نقابل بربنا؟ إذا لابد أن يكون هذا العمل، الإيمان لابد له من إيه؟ من عمل. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم إيه؟ ظلم ظلم نفس، المعاصي ظلم، عقوق الوالدين ظلم، الشرك بالله ظلم وأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ظلمات. دور بقى فتش شوف كم واحد ظلم. فلابد إذا أردنا أن نأمن في الدنيا وأن نأمن في الآخرة لابد أن نحقق إيه؟ الإيمان. بس الإيمان الإيه؟ الصحيح، مش الإيمان اللي في شرك اللي هو مجرد قول باللسان والأعمال عندك صفر. لا، أيضا من الثمرات أن المنعم عليهم أي المؤمنين الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. أنت في كل صلاة لو حسبت كده صلاة الفريضة بس هتلاقيك بتدعي ربنا سبحانه وتعالى كل يوم في كل صلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. صراط مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. مين اللي أنعم عليهم؟ ها؟ من المؤمنين الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين والمؤمنين. إذا لابد أن نحقق الإيمان وأن هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. والشيخ عبد الرزاق بدر كان له درس في الدعاء، المهم ذكر فائدة مهمة أن الإنسان الذي يدعو لابد أن يوافق هذا الدعاء عمل. يعني يوافق الدعاء عمل؟ أنا ما ينفعش أقول يا رب أسألك علما نافعا وأنا قاعد في البيت، ما ينفعش أقول يا رب اديني العمل الصالح وأنا لا أسعى للعمل الصالح. فأنا لما أطلب الهداية من ربنا سبحانه وتعالى لابد أن أسعى إلى الهداية وأن أطلبها. طب أطلبها إزاي؟ فأننا نتعلم ونتدبر في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، أي القرآن لهم هدى وإيه؟ وشفاء. يقول ربنا سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون بمكان بعيد. هو اللي عايد على مين؟ عايد على القرآن. أي أن القرآن شفاء لمين؟ للذين آمنوا. هدى وشفاء. هدى إذا أردنا الهداية اللي احنا نذكر نتكلم عنها، كنت بقول لك ايه؟ ان اهدنا الصراط المستقيم. لازم عشان تهتدي الصراط المستقيم تعمل ايه؟ تقرأ الكتاب القرآن وتتدبر معانيه وتقف عنه وتجعله كده منهج حياة لك. يقول الشيخ: والمقصود استكمال الكلام ابن القيم أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة، وكل خير في الدنيا والآخرة فبسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فبسببه عدم الإيمان. إذا كل خير بيحصل هتلاقي أصله إيه؟ الإيمان في الدنيا والآخرة. أي شر بيحصل هتلاقي بيحصل بسبب إيه؟ فقد الإيمان، عدم وجود الإيمان. يقول الشيخ: فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها. ورتب عليه في الدنيا الحياة الطيبة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية إلى غير ذلك من الثمار والآثار العظيمة المترتبة على الإيمان الدالة على عظيم فضله وجلالة شأنه. أي أن الإيمان هي الوسيلة لتقربنا من الله سبحانه وتعالى. إذا أردت الطمأنينة فعليك بالإيمان، إذا أردت الراحة في الدنيا والآخرة فعليك بالإيمان، إذا أردت سعة الرزق فعليك بالإيمان. فنسأل الله أن يزين قلوبنا بالإيمان، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يلحقنا بالصالحين والشهداء والأنبياء والصالحين والشهداء. اللهم آمين. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم. اللهم ارزقنا العمل بما نعلم. اللهم يا ربنا أحسن ختامنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة النافعة. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.